لما تحمل هذه الكلمة الجميلة من معاني في فرق بين الله السمح وبين إرادة الله. الله ما أردش إن قايين يقتل هابيل، لأن إرادة الله على الدوام صالحة، لكن كل سمح لا يدخل تحت بند الله ضابط الكل. يعني ايه؟ يعني ما فيش امر يتم الا من خلاله هو بسماح منه، لكن بسماح منه بحسب ارادة مين؟ ارادة قيوم. ارادة قيوم يعني انسان بيصنع الشر، بيصنعه بارادته، الله ملوش دخل، لان ربنا خلق الانسان حر ومخير على طول الخط، يعني طول ما هو في نفس فإذا سماح من الله، لأن الله هو الضابط الكل. فربنا ما تدخلش في إرادة قايين عشان يقتل أو ما يقتلش، لا، ده قايين قتل بإرادته، وما دام قتل بإرادته يبقى يستحق العقاب. وعلى هذا القياس ان كل الناس هيحاسبوا على اعمالهم، كل واحد يحاسب بحسب اعماله، بحسب اعماله، لان اعماله بيعملها بارادة شخصية، بارادة شخصية. الله ملوش دخل في ارادة الانسان او عمل الانسان، عشان كده هيحاسب الناس. فمش معنى كده ان الله محبة يبقى اللي اتى بيسامحه، لا، كل شيء وله حساب. واحدة بتقول انا ابتديت الصوم من النهاردة، كل سنة وانتم طيبين، لكن مع الاسف انا في خصام بيني وبين جارتي، وهي اللي غلطانة، قالت لي كلام جارح وشتمتني، فانا مش قادرة اصالحها، مع العلم انها في الكنيسة تقدم للتناول، فهل يجوز لي الصيام وانا مخصم جارتي؟ انا نفسي اصوم لان الصيام بيقربني لربنا. انا عايز اعرف او حسأل سؤال، ليه بنصوم وليه بنصلي وليه بندفع صدقة؟ هل هنشتري بيها الخلاص؟ لا، امال ايه؟ احنا بنصوم لان الايمان ملا قلوبنا، واصيامنا لا تقبل الا من خلال صوم رب المجد يسوع اللي صام عننا، وصلواتنا لا تقبل الا في اسم يسوع المسيح اللي صام عننا. احنا مش بنعمل عشان نخلص، احنا خلصنا فنعمل. يعني ايه؟ يعني اخذنا حياة، والحياة دي فيها محبة وفيها تسامح وفيها غفران، فاحنا بنسامح اللي اساء الينا. الصوم، الصوم ده اعلان حب لربنا، انا بحب ربنا فبشارك في الصوم اللي صامه، بحب ربنا فارفع صلاة، لكن الصلاة ارفعها في اسم يسوع المسيح، والصلاة لا تقبل من قلب شرير او لسان غير طاهر. صلاة الاشرار مكرهة عند الرب، والاصوام مرفوضة من قلب انسان غير تائب، غير تائب. يبقى قبل ما تصومي لابد تسامح وتغفري، ولو ما سمحناش وما غفرناش يبقى ربنا مش هيسامحنا، لان احنا بنيجي قدام ربنا بنقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا لمن اساء الينا. وعارف على رأي واحد قال ايه؟ قال اغفر لنا ذنوبنا لاننا غفرنا، يعني اصطلحنا وغفرنا قبل ما نيجي نصلي، غفرنا لمن اساء الينا في الماضي، في الماضي. فاللي هيقف قدام ربنا ويقول سامحني وهو مش مسامح، هيرد عليه يقول له ايه؟ ويقول له اطلق قربانك على المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك، اصطلح مع اخيك. فاذا قبل ما نصوم نطهر قلوبنا، وقبل ما نصوم نبدا حياه توبه حقيقيه، وقبل ما نصوم نريح الرب في قلوبنا. ربنا ما يرتاحش باصوامنا وصلواتنا بس، وخصوصا لو كانت من قلوب شريره، ربنا يرتاح في القلب بتاع الانسان اللي تاب، القلب اللي اقتنى المحبه واقتنى الاتباع والقداسه. واحد يقول ارجوك يا دينا تجاوبني وما تضحكش على اسئلتي، انا انسان بسيط فلاح لكن ايماني قوي، بس في حاجات كده صعبة على عقلي حبتين. مثلا انا اؤمن باتحاد اللاهوت بالناسوت، وفي التناول بنتناول الجسد ودم ربنا يسوع المسيح، اذا انا بتناول من اللاهوت، فهل الله يؤكل؟ لا يا حبيبي، احنا لما بنقول لاهوت لم يفارق ناسوته بنقول اللاهوت لا يموت، ربنا له وحده عدم الموت، انما مين اللي مات؟ هو الكلمة المتجسد يسوع المسيح، الكلمة اللي اخذ صورة انسان بلا خطيه ودخل الى عالمنا في صورة انسان. فالكلمة المتجسد يسوع المسيح بنقول عليه ذاق الموت بالجسد، ذاق الموت ايه؟ بالجسد. طب اللاهوت لا يتغير لا يموت، فاللي مات هو الانسان يسوع المسيح، الكلمة المتجسد اللي بتعامل معاه في المناولة هو الانسان يسوع المسيح، الجسد والدم. اللي هو قبل الخميس في يوم الخميس الكبير اخذ خبزة وشكر وبارك وكسر واعطى التلاميذ وقال ايه؟ خذوا كلوا هذا هو جسد. لكن مش معنى كده ان اللاهوت فارق الناسوت، لكن اللاهوت لا يموت. ما هي دي الغلطه اللي بيقع فيها العقلانيين لما يقول لك ربنا مات. لا، ربنا ما يموتش يا ابني، باخذ صوره انسان يقبل الموت، والموت هو موتي وكل انسان، موت كل انسان. فحمل موتنا وحمل خطيتنا، الذي لم يعرف خطيه صار خطيه لاجلنا. بتقول فهل الله يؤكل وكيف؟ واذا كنا ناكل اللاهوت لماذا لم نصير الهه مثل؟ لا يا ابني، ما ناكلش لاهوت ولا حاجه. واحد بيقول قال يسوع للتلاميذ الحق اقول لكم ان من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الانسان اتيا في ملكوته. بشارة معلمنا متى اصحاح 17، وقبل منها اخر اصحاح 16 يقول الحق اقول لكم ان من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الانسان اتيا في ملكوته. وبعدها على طول يقول وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردين وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور اللي هو التجلي. فكان بيقول لهم من القيامة هنا يعني في وسطيكم ناس مش هيموتوا إلا ما يشوفوا الابن المبارك جاي في مجده. فأخذ الثلاثة بطرس يعقوب ويوحنا وطلع فوق الجبل وعلى الجبل تجلى بمجده تجلى بمجده حتى وقعوا كأموات. فيبقى شاف المجد وشاف الملكوت. ناس غير مسيحيين بيقولوا مراتي شافت في الحلم قرد، قرد هادي جدا وديع، فحبت تشتري. لكن واحدة تاني امرأة يعني اعترضت، فمراتي قالت لها طب فيها ايه؟ ما الانسان حتى اصله قرد، حتى شوفي صورته على العيش اللي معايا، كانت هي ماسكة عيش. فوجدت معاها هذا العيش على شكل كسر خبز، لكن ما شافتش على العيش قرد، لكن شافت على كسر صورة العذراء مريم والكسرة الثانية صورة السيد المسيح. بيقول برضو تفسير هذا الحلم الغريب، انا ماليش تعليق على الحلم، يعني الحلم يفسر نفسه، وبعدين انا مش بفسر احلام. واحدة مسيحية بتقول انا شفت رؤية اول امبارح، كنت قاعدة في اجتماع واتسك على الكرسي زي العادة، وبعد فترة لقيت رب المجد يسوع بدال اتسك على الكرسي وهالة من نور عجيب جدا، وحتى مطلع الفجر وانا في منتهى الفرح بحضور الرب يسوع في الوسط. وطبعا مفيش شك ان رب المجد يسوع حاضر، ومفيش شك ان هو اللي بيتكلم، ومفيش انسان هيهتم بالانسان غيره، لان محدش اتصلب عن الانسان غيره، ومحدش عنده محبة ابدية للانسان غيره. فهو صاحب الاجتماع وصاحب الكنيسة، وهو الراعي الصالح وحده، وهو اللي بيتكلم. يعني عارفين في سجى التناول او في القداس، القداس ده قداس واحد اللي هو عمله رب المجد يسوع شخصيا في يوم الخميس الكبير، خميس العام، لما اخذ الخبز واعطى قال خذوا كلوا هذا هو جسد. لما بنيجي نعمل قداس هو نفس القداس بتاع يوم الخميس، في كل يوم في كل مكان على كل مذبح، والكاهن هو رب المجد يسوع، والذبيحة هو رب المجد يسوع. فهو الكاهن اللي بتشوفه بيصلي، ده صورة، لكن في الحقيقة رب المجد يسوع هو اللي بيقدم ذاته وبيقول خذوا كلوا هذا هو جسد. وأنا أثق بلا أدنى شك ان الرب هو اللي بيتكلم هنا وهو اللي حاضر في الوسط وهو اللي اهتم بينا كلنا وبخلاصنا. عشان كده يمكن تفتكر ان انا قلت لك وبقول لك ان في كل كلامي انا بقدم لك رب المجد يسوع. انا بقدم المسيح، بقدم المسيح المخلص، بقدم المسيح الشافي، بقدم المسيح ملك الملوك، بقدم المسيح المريح مريح التعب، بقدم المسيح اللي يشيل الهم ويبدد الغم، بقدم المسيح اللي هو لا يعصر عليه امر وعنده استجابه لكل طلب. بقدم المسيح اللي حاضر معنا. واحدة بتقول انا ست متجوزة واثناء النوم بيجيلي راجل يحاول يرفع المخدة من تحت راسي، ولما افتت عيني الاقي راجل في سن الستين ولابس ابيض وقصير وحاول اتحرك لكن ما بقدرش، بحس انه مقيد. وبعدين يمشي ويروح ناحية الدولاب ويدخل فيه ويقفل على نفسه. هل الراجل ده قديس ولا راجل تاني؟ لا طبعا مش قديس. قديس هيجي يعمل لك كده ليه؟ ولا هيخوفك ليه؟ القديسين غير كده. قديسين اولا ظهورهم يكون معاه فرح، والانسان قلبه يمتلي سلام وهدوء وطمأنينة وراحة بال. القديسين بيحملوا بشرة حلوة، والقديسين ما يفاجئوش الانسان ويرعبوه ويخوفوه. المهم انا جاوبت على السؤال ده يمكن المره اللي فاتت، وقلت ان لينا سلسله اسمها عقيدتنا المسيحيه، وقلت من بدء الاجيال من اول ادم الى نهايه الزمان هي عقيده واحده ربنا ما غيرهاش، هي العقيده المسيحيه وخلاص بالدم، وخلاص بالدم ما اتغيرتش. موجودة سلسلة في كتاب اسمه عقيدتنا المسيحية، موجودة في شرائط، موجودة في سي دي. عقيدتنا المسيحية هي عقيدة الأجيال، هي العقيدة الوحيدة من بدء الأجيال. والله ما اداش عقيدة وغيرها، بدنا عقيدة تانية وغيرها، لا هي عقيدة واحدة. بيقولوا لي ان سمعوا في برنامج كلام استهزاء بالكتاب المقدس، واللي بيتكلم بيقول ده زي الكشكول جمعوه اليهود النصارى وجمعوا في فترة زمنية تمتد بأكثر من 3000 سنة، لكن مين اللي جمعوا ومين كتبوا محدش يعرف. ده هو بيقول يعني، فهو كتاب مليء بالأخطاء العلمية والأخطاء اللغوية. النصارى نفسهم ما يعتبروش ان ده الكتاب ده نص سماوي. مين قال لك ان النصارى ما يعتبروش ان ده نص سماوي؟ بتألفوا الكلام ده اسمه الكتاب المقدس. وألف لام يعني ايه؟ يعني هو الوحيد المقدس. اما عن الكلام ان هو كشكول صدقني لو انت تأملت مثلا احنا كتبنا عبارة عن عهدين عهد قديم مشترك بيننا وبين اليهود وعهد جديد بتاع النصارى لو تطلع بفكر مستنير كده وفكر موضوعي بلا حياد بلا نيل كده او كده تلاقي اللي مكتوب في العهد القديم هو بغاية تتحقق في العهد الجديد ولو كل العالم اجتمع عشان يرتب الترتيب ده لا يمكن يعني مثلا حاولك في نبوات العهد القديم ان رب المجد يسوع هيتعلق على الصليب والعساكر اللي حواليه هياخدوا هدومه يقسموها ويضربوا عليها قرعه او على الرداء يعملوا قرعه ام تيجي لما يمر الزمان باكثر من 1000 سنة ويجي يتعلق رب المجد يسوع ويقسم العساكر هدومه ويستنى الرداء فما يجيش عليهم يقطعوه فيرموا عليه ايه؟ ايه رايك في الكلام ده؟ هل في مخرج في العالم يقدر يخرج الكلام ده؟ تقول لي ده كشكول يعني حبيبي ما رايك انت وكلامك انت لكن ده كل حرف وكل كلمة في الكتاب المقدس ليها وزنها لأنها نطق إلهي نطق إلهي كتبه أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس ولم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان لكن كل اللي اتكتب كتبه ربنا بلسان القديسين الأنبياء وبعدين ده مش كلام يا ابني مش كلام بالعكس ده كلام مترتب تحته ان مليء بالاخطاء العلميه كل حاجه واحده اولا كتابنا مش بتاع علوم زي ما قلت قبل كده ولا بتاع معجزات عالميه ولا بتاع اختراعات عالميه لا ده يوم انا حكيت لك قبل كده لما في بدايه القرن 20 وجت نظرية اسمها نظرية دلتن الذرية ودلتن قال الذرة لا تنقسم كان بطرس الصياد كاتب ان العناصر تنحل يعني الذرة تنقسم فهللوا في العالم اللي زيك واللي زي غيرك وقالوا لقينا غلطة علمية كبيرة في الكتاب المقدس عمل وليس عالمية لكن فرحة ما تمت لانها فرحة شياطين بعد شوية اخترعت النظريه الذريه الحديثه وانقسمت الذريه وطلع كلام بطرس الصياد هو ايه هو اللي صح بس مش كلام بطرس الصياد ده كلامه هو الاله العجيب الناطق بلسان بطرس اخطاء علميه لا واخطاء لغويه يا حبيبي احنا ما يهمناش اللغه يا ابني لأن يا ربنا حيدينا كتاب لغة رفيعة جدا أنا المتعلم مش فاهمها يبقى ده مش خلاص ده لازم يديني لغة يفهمها الحافي اللي بيبيع فيدي ويفهمها ده ويفهمها ده ويجي يقول يا ناس يشبه ملكوت السماوات واحد فلاح خد شوية غلة في القفة وطلع عشان يزرع وبعدين ابتدى يدور الغلة شوية قوم على الطريق على الجسر وشوية قوم على الحجر وشوية قوم على شو ايه ده هو ده يا حبيبي الإيمان اللي لابد يوصل لكل قلب لغة ايه اللي بتتكلم بها أخطاء لغوية ايه يقول لك اشبه ملكوت السماوات واحدة بتعجن خدت 3 كلاب دقيق وخدت خميرة وقعدت تعجن هذا كتابنا الله بسيط ورسالته بسيطة ولا بد توصل لكل عقل يا حبيبي هو طبعا بيقف العقل قدام الثالوث وقدام الصليب وقدام اللاهوت بيقف لكن بالروح القدس ممكن تقبل كل ده فاستخدم الروح القدس استخدم الروح اما عن كلامك ان النصارى نفسهم بيقول ان ده مش نص سماوي, ده كد, ده كد, ده كد. ناس بيسألوني ايه رأيك في الظروف والاحداث الحالية كل ما يدور من حولنا. اقول لك يا حبيبي, رسالة للمؤمنين القديسين, نحن نعلم ان كل اشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. يا للموج يشتد الريح, مدام الرب في السفينة اطمن, اطمن خالص. مدام الرب في الكنيسة اطمن خالص. ايه المطلوب مننا؟ ان احنا نمسك في الهنا ونثبت فيه. لا ريح هيأثر فيك ولا موج هيعلى على مركبك, ومركبنا ماشية ورايحة علينا والامواج عالية من حوالينا. ملناش غيرك يمسك الدفة, خليك ماسكها لحد ما ترسينا, خليك ماسكها. يعني اوعى تدخل بذاتك وبارادتك وخطاياك, خليك ماسكها. مركبنا ماشية وريحة يمينا والامواج علينا من حوالينا. مركبنا ماشية وريحة يمينا والامواج علينا من حوالينا. ملناش غيرك يمسك الدفة, ملناش غيرك يمسك الدفة, خليك مسكة حد ما ترسينا. ملناش غيرك يمسك الدفة, ملناش غيرك يمسك الدفة, خليك مسكة حد ما ترسينا. فسيبك من اللي بيدور حواليك وارفع للسماء عينيك, هتلاقي الهك سهران عليك. كان المرة اللي فاتت يمكن سمعتوني بقول شيلوه ودوه المستشفى القرطي. ده كان شاب اسمه بيتر جودة عطيه من سوهاج. كانوا قالوا اللي هو في القصر العيني تعبان, فقلت لهم هاتوه الاجتماع. فجابوه الاجتماع, وفي الاجتماع مات. فهم شالوه من هنا ميت. كلموه من امبارح فقالوا نقول كلمة تعزية لأمه. حولها بنتي, ابنك في الاجتماع هو كان في السماء, واتنقل من الجسد للروح وهو في السماء, لان الكنيسة هي سماء على الارض. فافرحي. ان كان المرض طال بيه فمن اجل خلاصه وتنقية حياته الرب طول عليه المرض. عايز اقول لك ان احنا غربة هنا ومناش وطن, هي مجرد ان سبقنا راح قبل مننا جري وسبقنا, لكن كلنا مسافرين على السماء. الله يعزيك ويسندك ويسند كل اقربائه وكل العيلة. امين. ونصلي كلنا من اجل واحدة انا زرتها في المستشفى النهاردة. هي جات من السودان, اسمها فيشي السودانية. كلنا نرفع صلاة من اجلها, الرب يعمل معجزة. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم عشان نذكر فضل الرب علينا واحساناته وعطاياه اللي مغطيه حياتنا بعنوان العطيه التي لا يعبر عنها. زي ما بيقول الكتاب شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. وإحنا بنسيب العطيه دي لكن بنسبق ونتمتع ونتعزى ونفرح ونتذكر ونعرف العطايا اللي ادها لنا ربنا او اللي رصدها لحسابنا. فقلنا في الاول ان في عطايا زمنيه لكل الناس زي ما يقول يشرق شمسه على الاشرار والصالحين ويمطر على الابرار والظالمين يد الكل. والله لا يخدم لأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء لكن هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء بعطايا زمنية. الشمس تطلع على بيت الكل، المطر يمطر على الكل، العطايا الأرضية والزمنية، الفلوس للكل والحياة للكل والصحة للكل. لكن في عطايا خاصة لحبايب وأولاد القديسين المؤمنين دي. كلمنا عن العطايا دي، قلنا دموية نمرة واحد أول عطية اتكلمت عليها أعطانا بصيرة أن نعرف الحق. شيء مهم جدا، أعطانا بصيرة أن نعرف الحق للنيام عقول متعثرة أمام تجسد الكلمة وأمام عملية الفداء. وتكلمنا عن عطية الدموية، عطية الخلاص، عطية الجسد والدم، عطية الروح القدس، عطية السلام، عطية الغلبة، العز، عطية العز. النهاردة او المرة اللي فاتت ابتدينا نتكلم عن عطية جديدة اللي هي ايه؟ الخبز. الخبز زي ما بيقول الكتاب المجري حكما للمظلومين، المعطي خبزا للجياع، المعطي خبزا للجياع. والخبز هنا مش عيش الا البطن بقى، لان مسيحيتنا مش ملو بطن، لا لينا دخل بالاكل هنا ولا هناك في اكل ولا شرب، هناك في السماء يعني. احنا مش بتوع بطن، بل اشرار الههم في بطنهم. امال الخبز ده ايه؟ قلنا زي ما اتكلمنا قبل كده اول حاجه الخبز هو ايه؟ جسد الرب ودمه. قال انا هو خبز الحياه، أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله عن حياة العالم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيم في اليوم الأخير. يبقى قلنا أول معنى للخبز هو إيه؟ الجسد والدم. واتكلمت عن معنى تاني اللي هو الكلمة. يعني إيه؟ معلمنا موسى لما خد الشريعة من ربنا على الجبل وجه يكلم بيها شعب اليهود، فبيقول لهم قال الرب، قال إيه؟ بيقول لهم فأجاعك وأذلك أو أذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي من السماء. أطعمك في البرية أداهم إيه؟ المن. أطعمك المن الذي من السماء الذي لم تكن أنت تعرفه ولا عرفه آباؤك. ليه؟ لكي يعلمك انه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الرب يحيى الانسان. ده في سفر التثنية، رب المجد يسوع لما سمح للشيطان يحاربه وقال له كل هذه الحجارة تصير خبزا، قال له ايه؟ قال له مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. كلمنا لغاية هنا المرة اللي فاتت، قلنا الخبز هو الجسد والدم، والخبز هو الكلمة. اكمل الكلام، اصل ربنا فرحنا المرة اللي فاتت فنسينا، مش نسينا يعني خدنا كده، خدنا في رحلة فرح. رحلة ايه؟ فرح عشان المهموم اللي مكشر يفرح. يا مناس فرحان انت فين؟ ولا هو فين؟ اقول نمرة ثلاثة، الكلمة الخبز آسف هو العزاء. ايه العزاء؟ بيقول ويعطيكم الصيد خبزا في الضيق وماء في الشدة. يعطيكم الصيد ايه؟ خبزا في الضيق وماء. ده مش هو واحد متضايق يقول له خد لقمة كلها، انا في ايه ولا في ايه؟ ده واحد في وسط الضيق نفسه بتنسمن. لا، مش بيقول له خد لقمة كلها، ده يعطيك خبز يعني يعطيك ايه؟ تعزيزات، يعطيك عزة، يعطيك عزة. نتكلم مرة، بنسمع الكلام ده يمكن في المراسي، بيقول المنبت، لا اسف بس مزمور 104، المنبت عشبا للبهائم وخبرا لخدمة الانسان وخبزا يسند قلب الانسان. خبز يسند قلبه. ايه الخبز اللي يسند قلبه؟ فلان في دقيقة يسند يعني ايه؟ يعزيه. ما يكون انسان مجرد في دقيقة يقول ربنا يسندك، ربنا يسندك يعني ربنا يعزيك، يعطيكم السيد خبزا في الضيق. يعني معناها مش ممكن انسان يعرف ربنا يعرف المسيح بحق والله يسيبه في الضيقه لوحده، لان في كل ضيق هنا ايه؟ تضايق. والمعه انا في الضيق انقذه فيمجدني. خبزا يسند قلب الانسان، يسند في التعزيمات. وكل واحد بيمر بنفس التجارب، لان السكه واحده. يعني مثلا المشوار واحد، وادي عائلات على الصفين، كل بيت بيحصل فيه حالات وفاة ولا في بيت مفهوش؟ كله، لكن بيت يختلف عن بيت. تلاقي بيت، انا مرة حضرت بعد ما ودعوا او هم بيودعوا الميت، كانوا بيرمموا ومتعزين جدا بيرمموا. طبعا الناس من العقلانين قالوا ايه يا اخويا، ومهم الميت ما كانش يعني يعني عايزين يرموه كده، له عجوز ولا بتاع، لا بالناس متعزين متعزين. اكيد ربنا بيرفع الانسان في الشدة ويرفعه في الضيق ويعزيه ويسنده، ما يخليهوش يحس بالتعب، يعطي خبز يسند قلب الانسان. فتلاقي انسان العالم شايل شيلته وماشي منحني وكئيب وحزين، ويجي حد يموت ولا يحصل ضيقة وبتاع يفضل ينتم يفضل ينتم يفضل ينتم وغيره متعزي وفرحان. انا قريب حضرت في جنازة، لقيت الناس هادين جدا، هادين، ولا حد صوت ولا حد عمل، بس ناس مؤمنين، ناس قديسين، ناس قديسين. يعطيكم السيد خبزا في الضيق وماء في الشدة، يعطي خبز يسند قلب الإنسان. يعني لوحدك اللي ماشي المشوار لوحدك هتتعب من الشيلة، مش هتقدر تشيلها، هيتحني ظهرك وتتعب لأنك شايل الشيلة لوحدك. في إله يشيلك ويشيل شيلتك. قول له يا اللي بتسند البلوغ تعالى واسند قلبي، تعالى يسند جنبي اعرفه معرفة حقيقية سكنه في قلبك ريحه في قلبك. إلا رب نفسي اعرفك نفسي اتغير. السكة صعبة عما طالع ونازل مليانة كرب ورهبة وحرب مع العوازل، لكن قل له اني مسنون بالخبز الالهي بالتعزيات، قل له اني مسنود وطمنوا علي. فايز على الحسود بنعمتك الغنية. مين الحسود؟ الشيطان. فايز قل له عبدك بيحبك على جد ما يقدر، لكن مشتاق يحبك على جد ما تقدر، على جد ما تقدر. شايل الهم ليه وفي وسطينا الاله اللي ماجد اليه، عايز يفرحك ويعزيك ويديك قد ايه، يديك بلا حدود لما سخي فالعطاء كريم حلو طيب حنين. فك فك الضيقه، سلم حياتك لربنا، ابعت تلغراف مع الروح القدس، ابعت جواب قل له سلمني على المحبوب، قل له اني مسنون الرب حاضر معانا. يلي بتسنيني طالع وسند جاوبي، سلمني على محبوب واسمح وصلوا حبي، هو حبيبي وحده حبيبي، واخترته هو وحده نصيبي. قل له ده السكة صعبة عما طالع ونازل مليانة كرب ورهبة وحرب مع العوازل، هو حبيبي وحده حبيبي، واخترته هو وحده نصيبي. قلوا اني مسنون وطمنوا علي، فايز على الحسود بنعمتك اليقينية، قلوا عبدك بحبك على جد ما يكبر، لكن الشر يحبك يحبك أكثر وأكثر. قلني مستني والشوق في قلبي مبك، قلني مستني والشوق في قلبي مبك، قلني مستني والشوق في قلبي مبك، يا ريت باش تقولي على وقت اللي دايسين، قلني مستني والشوق في قلبي مبك، Hallelujah. سلام خرافك ما هو جواز الختام سلام ما ربنا قدام الترميمة دي. انا بشكر ربنا كتير على عمل روح القدس. كان في بالي ترميمة دي جواب، انا جملي الروح القدس ببعث معاه جواب بقول له اكتب لحبيبي يسوع وقول له وقول له وقول له وقول له. افتكرت كان زمان في شارع ناس الله اعلم عايشين ولا مش عايشين، وما كانوش يعرفوا يقروا، فقولنا واحنا شبان صغيرين تعالى اكتب لي جواب، فاكتب لاخوه المهم، فتبتدي تملينا فلان الفلاني مقبل سلام، وفي الاخر الختام سلام اختك فلان الفلاني. كان في بالي كل الكلام ده وانا بقول للروح القدس وصل سلام لحبيبي وقل له عبدك بيحبك وقل له اني ممنون وطمنوا علي وفايز على الحسود. نفس الكلام كان يمله لنا ونكتب الجواب ونختم والسلام ختام والسلام ختام. قل له ابني مستنيه والشوق في قلبي ملي. كان يقول لنا اكتب قل له هتيجي ميته هتيجي ميته. انا بشكر ربنا كتير. المهم الكلمه اللي الخبز يعني هو ايه؟ العزة. الخبز يعني هو ايه؟ العزة. اخد حاجه رابعه، الخبز هو التعليم. رب المجد يسوع كان مع تلاميذه والتلاميذ نسيوا ياخدوا معاهم خبز، فرب المجد يسوع قال لهم ايه؟ انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين والصدقين. انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين والصدقين ففكروا في انفسهم قائلين اننا لم ناخذ خبزا. فعلم يسوع علم افكارهم قال لهم لماذا تفكرون في انفسكم يا قليل الايمان انكم لم تاخذوا خبزا؟ كيف لا تفهمون ان ليس عن الخبز قلت لكم ان تتحرزوا من خمير الفريسيين والصدقيين؟ حينئذ فهموا انه لم يقل ان يتحرزوا من خمير الخبز بل من تعليم الفريسيين والصدقيين. يبقى الخبز هو ايه؟ التعليم. يعطيكم او يعطي خبزا للجياع، خبز يعني تعليم، واهم شيء ان التعليم يكون نقي يكون نقي. واقول لك حاجه بسيطه جدا، اي تعليم يوضح قدام عليك صوره رب المجد يسوع يبقى تعليم من الله، واي تعليم يزرع في قلبك محبه يبقى تعليم من الله، واي تعليم يرفع عينيك للابديه يبقى تعليم من الله، واي تعليم يذكرك بان حياتنا هنا او ايامنا غربة قليلة يبقى تعليم من الله. واي تعليم يقودك للاتباع والقداسة والطهارة والعفة وانكسار القلب والانسحاق والمسكنة الحقيقية يبقى تعليم من الله. لكن بحذرك بحذرك من تعليم يملأ قلبك بالبغضة والتعصب بحيث يكلمك عن فلان او هيئة معينة يملأ قلبك بالبغضة وسوي ما امتلأ قلبك بالبغضة ضع خلاصك. بحذرك من تعليم غير نقي غير نقي يحب الانسان على البغضة والتعصب والتعصب. المسيح له كل المجد ان لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة تحب قريبك كنفسك احب اعدائكم. ربنا ما حبناش اطلاقا على ان نكره فلان او علان. اي تعليم يخلي صورة المسيح في عينيك بهتانة بهتانة ويهمش المسيح. اي تعليم يهمش المسيح ارفضه ارفضوا. المسيح اولا واخرا وهو وحده المخلص لانه ليس باحد غيره الخلاص. اي تعليم يحط حد جنب المسيح لا هو المخلص الواحد. ده مش معنى كلامي مش ياخده الكلام كده يقول لك اهو يضرب القديسين ويضرب الشفاعة. لا انا ما بضربش بس انا بمجد اسم الهي بمجد اسم الهي لك القديسين على عيني وعلى راسي وانا لي اصدقاء منهم وبيعملوا معايا معجزات وعملوا مع ابائنا وامهاتنا معجزات واحنا لينا صداقة حقيقية. بس القديسين شيء والمخلص يسوع المسيح شيء ثاني شيء ثاني. اي تعليم يهمش المسيح ارفضه ارفضه. وانا بعد المجد المسيح اللي حاضر معايا هنا اللي حاضر معايا ومال المكان مع المجد المسيح اللي حاضر ومال المكان. وانظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين تعليم الفريسيين والصدقيين. التعليم اللي يقفل عليك الباب التعليم اللي عشر عايزك تعيش مقيد ويقول لك ازاي تروح بر يسوع. التعليم اللي يقول لك قول انا خاطئ انا خاطئ طول العمر لغايه ما تتحط في الصندوق. ارفض هذا التعليم ارفض هذا التعليم. المسيح حررك وادالك حريه. المسيح حمل خطايان اتمتع بالخلاص. كمل الخلاص في خوف ورعبة كمل القداسة في خوف ورعبة. انت ابن المسيح وانت بنت المسيح انتوا اولاد الملك. الرب اعطاكم حرية. شيطان عايز يخيبكم. كسر القيود اكثر الفخاخ وانطلق الى حرية مجد اولاد الله. شيطان ما قدروش قال هذا الكلام ده لان عايزنا كلنا مدفونين دماغنا في الرمز دماغنا في الماء. الرب اعطينا حريه. وان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون ايه؟ تكونون احرار. كفايه كفايه بدل ما تقول انا خاطي طول العمر قول انا عايش حياه التوبه. قول انا تبت قول انا قدمت توبه قول انا تركت الخطيه ومش هرجع ليها تاني. وتوبة من قلبي. الخبز هو التعليم هو التعليم. اي تعليم تسمع واحد بيعلم وبعدين يكررها في فلان او يجيب سيرة فلان يجيب سيرة. ده مش تعليم ده مش تعليم عشان واحد وقف على المنابر على المنابر يقعد يشتم على فلان وعلمان. ده مش تعليم ولا دي عقيدة. ده مش تعليم. احنا غيرنا اتجاه المنابر والكنيسة. التعليم هو اني اقدم المخلص المسيح المحب المسيح الطيب الحنين المسيح المخلص. انا مالي ومال الناس يا عمي. انا مالي ومال انا جوه معايا كنز بوزع منه على كل واحد على كل واحد. التعليم التعليم. انتوا فرحانة بالمسيح افرح افرح اتفكر اضحك افرح. الثاني معنى ثاني للخبز معنى جميل جدا. لكن قبل ما اقول المعنى حقرة كلمتين بغير المرمم كما يشتاق الايل الى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي اليك يا الله. عطشت نفسي الى الله الى الاله الحي. متى اجيء واتراءى قدام الله صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا. فأسكب نفسي علي لأني كنت أمر مع الجماع يعني مع الجموع أتدرج معهم إلى بيت الله بصوت ترنم وحمد جمهور معيد. صارت لي دموعي إيه؟ خبزا نهارا وليلا. بتعمل إيه؟ أنا بصلي. طب انت حزين؟ قال لا ده جمهور معايد ده احنا فعيد. امال الدموع دي ايه؟ انا بصلي فرحان دموعي لا تنقطع. ده خاصة دموع الفرح بمصارك لي دموعي خبزا نهارا وليلا. يا سلام يا سلام الانسان اللي ده لا وقف قدام ربنا يقول ابانا ناسي ده لا وقف يعني فين من الناس اللي نهار وليل فرحانين بربنا ومن الفرح عمليتكم بشده بشده. يقول لك فلان ده ابونا مكاري كان بيبكي في الاجتماع يا عيني. حصل ايه؟ ده ابونا مكاري بيبكي في القداس الشيختو سمعتوه كان بيبكي ولا فاهمين حاجه ولا فاهمين بيا ولا دنيا. مش بكي عشان شايل هم ولا تعبان بكي لانه فرحان متعزي فرحان متعزي. ده احنا مجرد ما الواحد يحط ايده على الجسد كده بعد التحول اديني عقلك اديني عقلك. لو الواحد يسيب نفسه ده يطير يطير. انا عاشق القداس عاشق القداس عاشق القداس بصليك كترنيم كترنيم ومن خلال القداس حبيت الترنيم حبيت الترنيم والرب اداني فرح وتعزيات عجيبه. فزت بقات العالم ومرائر السكه سكه مليانه مرائر. كل ده السكه صعبه صعبه مليانه مصايب مليانه لكن ما اقدرش امشي لوحدي الا ان كان ربي ماسكني الا ان كان ربي ماسكني. بشكر الله. فبنقول الخبز هو ايه؟ لا ما قلنا التعليم خلاص خلصناه. الخبز هو حياة الصدق. صارت دموعي او صارت لي دموعي خبزا نهارا وليلا. ده الخبز اللي يغذي الصدق واللي يعزي الصدق. خبز ليه النهار بيصلي؟ انسان طول ما هو ماشي رايح جاي داخل طالع قلبه مرفوع على ربنا. اما انا فصلاه اتصل بربنا الصلاه لا تنقطع لا تنقطع. عارف امتى تنقطع؟ لما يرمي دماغه على المخده برضه شغال لغايه ما يدخل في عمق النوم وتقطع تصل نوم. والله يدي له نوم يعطي حبيبه نوما وفي نفس الوقت يديله احلام حلوه ورؤى وفرؤى للشباب واحلام للمسنين احلام للمسنين. ده وعد ربنا. وتلاقي نوم هذا وحلم يقول لك فلان يا دوب بس يحط دماغه على المخده وبعدين ايه؟ شد الفتله. معرفش طبعا يعني ايه شد الفتله. ما عليهوش هم ما بيفكرش في حاجه. فكان ساب الكل عليه وساب الشيء عليه ساب الشيء عليه. في حاجات تانية طبعا لكن انا هكتفي بكده. لكن هقول شوية حاجات مهمة جدا. ايام جاية اللي بيسألني عن الظروف المحيطة بينا والايام اللي حوالينا اللي بيقول لي سمعت التلفزيون وفلان اتكلم وعلان اتكلم، هقول لك يا سيدي بس الكلام ده ده كلام الكتاب. بيقولي هو بأيام فأتك، يقول السيد الرب ارسل جوعا في الارض، لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء بل استماع كلمات الرب. خذوا بالكم، هو ذا ايام تاتي، ايام جايه، ايام جايه. ربنا بيقول ارسل جوعا، ربنا حيسمح بس مش جوع للعيش والميه، لكن جوع ايه؟ لاستماع كلمات الرب. ليه؟ طب ما احنا شايفين الكنائس مليانه مليانه والناس ايه؟ امال ايه؟ مفيش الكلمه اللي هي كلمه ربنا، مفيش الكلمه اللي هي كلمه ربنا. بحيث ممكن تسمع في المرافق كلمتين صعبين قوي، يقول لصق لسان الرابع بحنكه من العطش. لصق لسان الرابع بحنكه من العطش، الاطفال يسالون خبزا وليس من يكسره لهم. الاطفال يعني ناس جايه للمسيح ممكن، او مؤمنين جداد او مؤمنين صغيرين لسه تعبانين في السكه، يسالون خبزا، عايزين كلمه، عايزين كلمه، ليس من يكسره لهم. الاطفال يسالون يعني ايه من الايام اللي جايه صعبه، لكن تعزي ولا قلوب مستعده للكلام. امال اللي احنا شايفينه ده ايه؟ كلمت مره وقلت ده صراخ نصف الليل، صراخ نصف الليل في مسأل العذارة لما بيقولوا هو ده العريس مقبل. سمعت في نصف الليل صراخ هو ده العريس مقبل؟ ايه؟ قال الزفة بتاعت الكنائس والمهرجانات. سمعت عن كلمة مهرجان؟ مهرجان وزفة المروح ومجلة بتاع، وبعدين تلاقي الحوش مليان عيال وبنات ودو ودو ودو. واحد يكلمني امبارح بيقول لي المكان الفلاني اللي المفروض يبقى اقدس مكان، قال انا تعبت وتعثرت فيه لاني شفت الحيل والاناعيب والخبص والكلام والخبص واللي واللي. قال لا لا لا لا لا، الاطفال يسالون خبزا وليس من يكسره لهم. ايام صعبه. العائل يطلع يجري على المسيح يقول له ما ديش غيرك يا رب، ويتاوى في الكنيسه حتى ما تيجي تخدم القداس تقف جنب عمود. انا جاي بس اقابل رب المجد عمان وايد القائم على المسبح، انا جاي اخد بركه وجاي مستعد وطالب واخد اتناول جسد الرب ودمه وامشي في حالي، امشي في حالي العاقل واصمت في ذلك الزمان لانه زمان رضيع. والعاقل يتوب الآن إن سمعتم صوت لا تقسوا قلوبهم. الآن الله يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا. وأنا دايما بقول ما عادش في وقت، جاهد جاهد وامسك بالحياة الأبدية اللي دعيت إليها، جاهد وثبت أقدامك على الطريق، جاهدي اثبتي في محبة المسيح، اثبتي في كلامه، جاهدي وامسكي فيه لا ترخيه. أمسكت ولم أرخيه تقول عريس المشيح. الأيام صعبة، الأيام صعبة، الشرور كل يوم بتزداد حوالينا، تهرب تروح فين؟ دخول اللي ضمنه لصدر حنانك عظيم وفرح يا رب. اسندني اسندني، التيار صعب، الريح شديده والموج عالي، اروح لمين غيرك؟ انا جاي لك يا رب، قل لي. ده هو حاضر معانا، مش اقصد بشخصه بشخصه، مش كلام ابونا مكان، هو حاضر بشخصه، احنا مسؤولين عليه، بنتكلم باسمه باسمه. كلمه وكلميه، كلمه حياتك وحياتك، قل له ربي من بلادي حياه جديده، انا حطرك النوم الخطيه اللي انت مغلوب منها، اللي مش قادر تبطلها، واللي بعتاري ورقه بتقول مش قادره وخطوبتي اتفتت عشان كده، كلميه بلادي. هو هيفطنك عن كل شهوه رضيه، وهو الطبيب الحقيقي، هيعالجك ويشفيكي وتطلعي شافيه تمام. امين امين. هو حاضر معانا. قل يا رب انت بتقول الايام اللي جايه صعبه، مين يجيني غيرك؟ مين يسندني غيرك؟ مين يعزيني ويفرحني غيرك؟ قل له انا جاي لك، قل له انا جاي لك لولادي، استلمني من جديد، استلمني من جديد. كلمتين هقولهم للمؤمنين عامة وللخدام خاصة، وللخدام خاصة. للمؤمنين عامة بيقول الكتاب: السالك بالحق والمتكلم بالاستقامة هو في الأعالي يسكن، في حصن الصخور ملجأه. بيقول عنه ايه؟ يعطى خبزه ومياهه مأمونة. يعطى السائل بالحق والمتكلم بالاستقامة يعطى خبزه. من يديله؟ اللي بنزل المن من السماء، اديلك كلمة، اديلك جسد ودم، اديلك عزة، اديلك فرح، اديلك كل البركات، كل يعطى خبزه. السالك بالحق والمتكلم بالاستقامة هو في الأعالي يسكن، يحيي الرجل القائم في العلا. أعرف إنسان في الجسد لست أعلم، أم خارج الجسد لست أعلم، منذ 14 خطف إلى السماء الثالث. ده معلمنا بولس ساكن في الأعالي، في الأعالي. ياخدك ربنا فوق فوق، يرفعك عن الجسد، عن العالم، عن الضيقات، عن الأتعاب، مادام انت سألت بالحق والمتكلم بالاستقامة. يعطى خبزه. ما تنتظرش العالم يعزيك، هو وحده يعزيك. وبقول لما بيتر اللي مات هنا في الاجتماع الجمعة اللي فاتت، الله وحده هو اللي يعزيك. يعطى خبزه. الرب بيديك خبز جلالي ومالك ايده بالخير والبركة بالتعزيات والفرح، ويسند جلدك وجلدك. الهنا اللي حاضر معانا، اللي حاضر معانا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، بيقول المرنم: ايضا كنت فتى وقد شخت ولم ارى صديقا تخلي عنه. يعني ما شفتش انسان مؤمن الرب تخلى عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا. ذرية يعني اسرة او عيلة. ولا ذرية تلتمس يعني تشحت، بالمعنى الحرفي يعني ما فيش انسان مؤمن يشحت. اما الشحتين دول ايه؟ الله اعلم. اما بالمعنى الروحي: ولا ذرية له تلتمس خبزا. ما تدورش على انسان يسندها، لان هو اللي ساندها. ما تدورش على انسان يعزيها، لان هو وحده المعزي. ما تدورش على انسان يسدد، هو اللي يسدد. ما تدورش على العالم يشجع ويشدد ويقوي، الا انا ليا اله يسدد الدين عني، ويشدد ركب المخلعه، ويسندني طول الطريق، ويعزاني يعزيني، هو اعظم واعز صديق ورفيق طول الطريق. مليش غير، مليش غير، هو معي. معي في الطريق اعز صديق وصديق، بتنجدني بتنجدني. معي في الطريق يا صديق وصديق، بتنجدني بتنجدني وتقول لي في اليمين مساء وقسم الله وشعوري ليالين مسكك وطرفك ومرايني نوما مرايك ويعيني عليك كل الايام يا ابني وانا رايني نوما مرايك ويعيني عليك كل الايام يا ابني كنت فتى وقد شفت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. أما بالخدام خاصة بيقول إيه؟ بيقول أليس هذا صوما أختاره؟ وفي أشياء عقب النيل أليس أن تسفر للجائع خبزك؟ يعني الخبز هنا هو الكلمة زي ما قلنا، هو الجسد والدم، ممكن هو رب المجد يسوع. تكسر للجائع خبزك، ناس كتير جعانين بيدوروا على رب المجد يسوع، قدم لهم لقمة، قدم لهم كلمة، قدم لهم المسيح له كل المجد. تكسر للجائع خبزك، من الخادم عشان كده بيقول ارمي خبزك على وجه المياه فانك تجده بعد ايام كثيرة. ارمي خبزك، ارمي الكلمة، يعني يا كل مسيحي، يا كل خادم، يا كل خادم، ارمي الكلمة الحية، كلمة الحية، اكرز باسم رب المجد يسوع، تجده بعد ايام كثيرة، سواء هنا او هناك. هنا كلمت فلان ممكن تفرح بتوبته ورجوعه، او في السماء هتفرح لاني هتلاقيه داخل معاك في المجد، داخل معاك. ارمي خبزك على وجه المياه، اشتغل، اخدم. وكل انسان مسيحي، كل انسان مسيحي لابد يشبع بربنا، لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا. الإنسان المشتاق المشتهي يشبع بربنا، والنفس الجائعة تمتلئ من رب المجد يسوع. عشان كده يمكن البعض بيصلي يقول لي جوعني ليك، جوعني ليك، أنا عايزك أنت يا رب تملأ قلبي وحياتي، تملأ قلبي وحياتي وقدمك للناس. ارمي خبزك على وجه الله، دي شغلتك، شغلتك. انت شبعان وبتفيد، بتفيد. تملي البيت الغني الناس بتخبط عليه وتشحت منه وتشحت. انت غني بالمسيح، وانت غنية برب المجد، غني بالكلمة، غني بالروح القدس، الكنز اللي جوانا، اللي جوانا. قل يا رب ساعدني افتح الكنز وانا اغتني واغني اخرين، اغني اخرين. ارمي خبزك على وجه المياه فانك تجده بعد ايام كثيرة، بعد ايام كثيرة. هقول كلمة اخيرة ده على جانب الموضوع ده. احنا قلنا ربنا بيقول ان هيحصل جوع الأرض، ليس جوع للخبز ولا عطش للماء، بل لاستماع كلمات الرب. يقول هو ذا أيام تأتي، يقول السيد الرب، والأطفال يسألون خبزا وليس من يكسره لهم. لكن هقول لك كلمة عزيمة وتفرحنا، واللي بيسألني عن الظروف والأحوال المحيطة بينا، خد بالك، في تكوين 41-54 بيقول: فكان جوع في جميع البلدان، فكان جوع في جميع البلدان، وأما جميع أرض مصر فكان فيها خبز. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. قبل ما اتكلم هقول ان مصر ليها وضع خاص في وسط بلدان العالم، وضع خاص في الكتاب المقدس. البلد الوحيدة اللي قال عليها رب المجد مبارك شعبي مصر. أعيد الله، أعيد الكلمة اللي قلتها تاني: كان جوع في جميع البلدان. وهنا الجوع يعني ما فيش ربنا، يعني ارتداد، يعني شر، يعني خطية، وجوع يعني ما فيش سلام، ما فيش فرح، ما فيش راحة، ما فيش طمأنينة، ما فيش حياة، ما فيش حياة. كان جوع في جميع البلدان، وأما جميع أرض مصر، جميع أرض مصر فكان فيها خبز. مصر للمسيح، مصر للمسيح، جميع أرض مصر كان فيها خبز. إيه ده يا رب؟ إيه ده يا رب؟ أقول كنيستنا، كنيستنا، أنا سافرت كتير ولفيت، أعظم كنيسة على الأرض. ما تبصوش للضعفات والسقطات اللي فيها وشوية حاجات كده يعني طافية على السطح، لا، إنما دي كنيسة عريقة، كنيسة الروح، كنيسة القوة، كنيسة المجد، كنيسة الخلاص. كان ده كله بقوله ليه؟ بتذكر أبويا مرقس داخل مصر ومحمل كنوز ذهب وفضة. كلامي صح؟ ايه؟ دخل تفتكر كان معاه قد ايه؟ فلوس ولا حاجة. كان لابس في رجله حاجة قبها خالص، كان لابس مركوب مقطع، مركوب مقطع، وضرير جلابيته ما كانش ولا بد، وحاله يعني ما يصيرش خاطر. لكن عايز اقول وده المهم، ان مش مرقس هو اللي دخل، ام مين اللي دخل؟ يسوع. دخل بلدنا، دخل بلدنا بكل الغنى بكل المجد. وقعت الاوثان فترتجف اوثان مصر من قدامه، كل الاوثان وقعت، هو الرب راكب على سحابه سريعه وقادم الى مصر. ده ايام التجسد، لكن ايام مرمرقس دخل، والمسيح شخصيا له كل المجد هو اللي دخل. زرع فصارت مصر للمسيح، صارت مصر للمسيح. جه العدو زرع زوان، فالعمال بيقولوا له زوان، يشيل الزوان، لان دعوهما يمنيان كلاهما معا الى ايه؟ الى يوم الحصاد، الى يوم الحصاد. كان جوع في جميع البلدان، واما جميع ارض مصر فكان فيها خبز، كان فيها خبز. شوف على مدى الأجيال من أيام مرمرقس كنيستنا ما خليتش من قديسين ولا من معجزات رغم الضيقات والأتعاب والمراقب اللي عدت بيها، لكن في جميع أرض مصر يكون إيه؟ في خبز، في خبز، في خبز، يعني في كلمة، في تعليم، في سلام، في فرح، في تعزيات، في تعزيات. وده الشيء اللي يطمننا، ده الشيء اللي يطمننا، بس ربنا عايز مننا شيء، عايزنا نعرفه معرفة حقيقية. ادي العطايا، عطايا، احنا فين من العطايا دي؟ يعني هقول احنا فين من الغلبة والنصرة اللي اتكلمنا عليها؟ ده احنا اغلبنا يقول انا مهزوم، اصل الخطية والشيطان والعالم، اصلي فصلي، ونقعد نأصل ونفصل ونلتمس اعذار لخطايانا وضعفتنا. احنا فين من السلام الكامل؟ يقول سلام الله الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. احنا فين من مجد الخلاص وبهجة الخلاص وقوة الخلاص؟ احنا فين؟ اعطانا خلاص، اعطانا خلاص، خلاص من سلطان ابليس، يبقى ابليس تحت ايديك، خلاص من سلطان الخطية، تغلب الخطية وترنم وتقول يعظم انتصارنا. شيطان يدرس جدا من الكلمة دي، يقول لك اوعى تقول يعظم انتصارنا، دي كلمة مكتوبة، ده الكتاب ده يقول كده، لا لا لا لا، اوعى تقول ما بقول ايه، تعظم هزيمتنا، يعظم انتصارنا، قول رنم معايا يعظم انتصارنا. اهو الشيطان عايز كده، مش عايز نرنم واقول يعظم انتصارنا، كلام الكتاب، كلام الكتاب، وناس توعظ على منابر ويقول رنم ويقول يعظم انتصارنا. يا بالخيمة، يا بالخيمة، اعطانا غلبة ونصرة، اعطانا عطايا، عطايا، ده ربنا عطايا صدقوني لا تحد، لا تحد. ولما حنيجي نختم الحتة دي، يا سلام على المجد، يا سلام على المجد والهيفة والفرح اللي حنعيش فيه، ان شاء الرب وعشنا، ان شاء الرب وعشنا. اعطانا خبزا، واحنا دينا عن جميع بلدان العالم هيبقى فيها جوع، لكن هنا هيبقى فيه خبز، هيبقى فيه شبع، هيبقى فيه المسيح له كل المجد، متجلي وفرحان، ورجع بلده، بلد اللي دسها رجليه وهو طفل ودشنها وصارت مسبح كبير وصارت نصر للمسيح. هيرجع للبلد، للبلد اللي دخل مع ماري مرقس موجود وحاضر وقائم على المسبح كل يوم، عمانوئيل، عمانوئيل، هو صاحب البلد. في جميع بلدان العالم يكون جوع، اما جميع ارض مصر فكان فيها خبز. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الان والى الابد، امين.